I'm نفسنا زغر كل الدم فقر دارسنا زغر كل الدم الأحباب نوه هيا الواولا يا نم غيرنا داغي تسلطا تشافونا قسيت مقر امر قال جديد راس عمرنا